القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار في أهلي آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما وأن ألق عصاك فلما رآها إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء قالوا ما هذا

أفلا تسمعون قل أرأيتم أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك